بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأطعمة، وذلك بعد الانتهاء من الكلام عن هذه التراجم التي ترجم لها تحت كتاب الأشربة. يفتتح أبو داود رحمه الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الأطعمة، ثم ذكر أولى الأبواب وباب ما جاء في إجابة الدعوة. قال باب ما جاء في إجابة الدعوة، ثم ذكر أولى الروايات، وهي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وزاد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان مفطرا قال فليطعم، إن كان صائما قال فليدعو. قال فإن كان مفطرا فليطعم، إن كان صائما فليدعو. فثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه قال فليجب عرسا كان أو نحوه. قال إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. كذلك أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. قال من دعي فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وآخر هذه الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. قال من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. قال المحقق في هذه الرواية أنها ضعيفة. أيضا ذكر رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام قال طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فبيفتتح هذا الكتاب وكتاب الأطعمة بهذه الترجمة ما جاء في إجابة الدعوة، ما جاء في إجابة الدعوة، وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودوا المريض. قال فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودوا المريض. كذلك كما ورد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميع العاطس وإبرار المقسم ونصرة المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي. قال أمرنا بسبع، عدد البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنهما هذه السبع التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حق المسلم على المسلم، وهي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. وبالتالي قال عيادة المريض واتباع الجنائز، تشميت العاطس، إبرار المقسم، نصرة المظلوم، إفشاء السلام وإجابة الداعي. وبالتالي قال وأجيب الداعي وعود المريض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وهي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، وقال هي الطعام الذي يصنع عند العرس. المقصود من هذه الرواية هو الكلام عن وليمة العرس، الكلام عن وليمة العرس، وأن إجابة الدعوة لوليمة العرس على الوجوب، على الوجوب. وبالتالي قال إذا دعي أحدكم الوليمة قال فليأتيها، يقصد بذلك وليمة العرس، وهي الطعام الذي يصنع عند العرس، الطعام الذي يصنع عند العرس. قال فليأتيها، أي أنه يجيب هذه الدعوة، يجيب هذه الدعوة. قال الإمام النووي رحمه الله في الحديث الأمر بحضورها، ولا خلاف أنه مأمور به، ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب؟ قال فيه خلاف، قال فيه خلاف. والأصح في مذهبنا أي عند الشافعية أنه فرض عين على كل من دعي، لكن يسقط بأعذار. يبقى ده نقول، يقول الإمام النووي رحمه الله في الحديث الأمر بحضورها، قال فليأتيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى ده أمر بحضور وليمة العرس. قال ولا خلاف أنه مأمور به، ولكن هل هو أمر إيجاب أو أمر ندب؟ يبقى ده أمر أساسا، وبالتالي نقول الأصل كده أن فعل الأمر بيحمل على الوجوب، يبقى فعل الأمر المجرد بيحمل على الوجوب إلا أن أتت قرينة صارفة. وبالتالي إذا دعي أحدكم إلا الوليمة فليأتيها، يبقى ده فعل أمر، وبالتالي الأصل أنه يحمل على الوجوب. وكما يقول الإمام النووي رحمه الله اختلف العلماء ترى ده أمر إيجاب ولا أمر ندب، قال فيه خلاف. والأصح في مذهبنا أنه فرض عين على كل من دعي، لكن حيسقط بأحضار. وطبعا فرض عين على كل من دعي بشخصي، يعني في مثلا غالب الأحوال بيتم وضع إعلان أن فلان يدعوكم إلى مثلا إلى عرس، فده نقول دعوة عامة، دي دعوة عامة. التطبيق لهذه الرواية في الدعوة الخاصة، يبقى أنه دعا فلان، دعا فلان إلى عرسه أو إلى وليمة العرس، يبقى ده وجوبا عليه هو الذي يجيب. أما في الدعوة العامة نقول أنت لم تعين فيها، أنت لم تعين، لكن فرض عين على نقول من دعي بشخصه، على من دعي بشخصه، يبقى غير نقول الدعوة العامة. يبقى في الدعوة العامة كده يقول من دعي إلى وليمة عرس فليجب، أو من دعي فليلبي، يبقى ده كلام صحيح، من دعي فليلبي. لكن في الدعوة العامة أنت لم تدع بشخصك، الكلام ده بينطبق على الدعوة لما يدعى إليها الإنسان بشخصه، يبقى نقول أنه تقدم ودعى فلان إلى هذه الوليمة، دعى فلان الوليمة، يبقى كل أساسا تبقى فرض عين على من دعي بشخصه. أما نقول في الدعوة العامة فلك أن تجيب، ولك أيضا ألا إيه؟ ألا تجيب ذلك الأمر. وبالتالي قال حيسقط بأعذار. قال والقول الثاني كما يقول الإمام النووي رحمه الله أنه فرض كفاية، والقول الثالث أنه مندوب، أنه مندوب. ولكن طبعا قال الأصح في مذهبنا أنه فرض عين على كل من دعي، على كل من دعي. قال هذا مذهبنا في وليمة العرس. أما في غير وليمة العرس قال فهي في وجوه للشافعية أنها كوليمة العرس، واستنى الإجابة لا ندم وإن كانت في العرس واجبة. يبقى لو قلنا أن هي وليمة العرس واجبة، لكن غير وليمة العرس يبقى على الندب والاستحباب. دعي إلى عقيقة، إلى طعام عقيقة، دعي إلى طعام مثلا نقيعة، دعي إلى طعام وكيرة، يبقى على ذلك نقول دعي إلى مأدوبة بصفة عامة، يعني طعام نقول بلا سبب، فهذا لا يكون على الوجوب. ولكن الوجوب في إجابة وليمة العرس، في إجابة وليمة العرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، ذكر ذلك رحمه الله، إذ نوع أحدكم إلى وليمة عرس قال فليجب، قال إذا دعى أحدكم إلى وليمة العرس فليجب. وبالتالي يقول الإمام النووي رحمه الله وهذا مذهبنا في وليمة العرس، يبقى ده الكلام فيها الأصح في المذهب أنها فرض عين، وأيضا نقول في قول آخر أنه فرض كفاية، وقول ثالث أنها على الندب. أما في غير وليمة العرس قال ففيها وجه لأصحابنا، الوجه الأول أنها كوليمة العرس، يبقى بتاخد نفس يعني الأحكام فرض عين أو كفاية أو ند. قال والقول الثاني أو الوجه الثاني أن الإجابة عليها ندب وإن كانت في العرس واجبا. ونقل القاضي رحمه الله اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس ولكنهم اختلفوا فيما سواها. فقال جمهور العلماء لا تجب الإجابة إليها. قال جمهور العلماء أنها لا تجب الإجابة إليها. قال أما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو إن كانت على الندب والاستحباب فمنها أن يكون في الطعام شبهة. يبقى مال هذا الإنسان في شبهة كذب نقول غير كذب إيه ليس بالكذب الطيب الحلال ولكن في شبهة يتعامل مثلا بالربا يتعامل في بعض العقود الباطلة وغير ذلك نقول ماله في شبهة وبالتالي نقول بنظرة عن أنفسنا هذه الشبهات حتى يستبرأ الإنسان لعرضه ودينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نقول الله ده أكثر المال حلال نقول أكثر المال حلال والحكم دائما للغالب الحكم دائما للغالب نقول هذا مال فيه شبهة يعني هذا مال فيه شبهة وبالتالي الإنسان بيلتزم نقول الورع وأنه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال أيضا في رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لعرضي وديني يبقى ناخد بالنا كده فمن ترك الشبهات يبقى دي فيها شبهة مال نقول اختلط في حلال وحرام يبقى على ذلك يبقى لما يطعم الإنسان يطعم من نقول الطعام الحلال يطعم من الطعام الحلال هذا من نعلم أن هذا الرجل نقول بيتعامل بالربا يبقى على ذلك ده نقول هذا مال اختلط فيه الحلال والحرام ونقول الغالب الحلال فعلى ذلك لكن نقول حيبقى إيه هذه شبهة موجودة في ذلك المال أن فيه بعض المال الحرام أنه فيه بعض المال الحرام فالأولى أنه هو الترك الوجود هذه الشبهة. الأمر الثاني أيضا قال أو يخص بها الأغنياء الوليمة دي يعني لم يدع لها إلا الأغنياء فهذا شر طعام هو طعام الوليمة التي يدع لها الأغنياء ويترك المساكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام ده هو طبعا غير لما يكون دعا ونقول عقد وليمة عرس للناس وبعد ذلك عقد وليمة خاصة لبعض الأشخاص نقول لا حرج لكن المقصود من كده أن أصلا الوليمة لم يدع لها إلا الأغنياء يبقى لم يدع لها الأغنياء لكن ممكن نقول أنه هو والله جعل ذلك الطعام في يوم للناس صفة عامة وفي يوم آخر جعل الطعام لمجموعة من الناس عين هؤلاء نقول ما فيش حرج يعني لا حرج في ذلك الأمر لكن هو أن يخص بها الأغنياء دون الناس نقول على ذلك هذا وشر الطعام كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشرط نقول ان هي هذه الوليمة هيجتمع عليها اغنياء وفقراء نقول والله خص هؤلاء رجال اعمال مثلا خصهم في يوم ولكن هو اساسا نقول قام باتمام وليمة العرس ودعا جميع الناس يعني دون ان يفرق او دون ان يخص الاغنياء دون الفقراء فيبقى هو اتم وليمة العرس لكن ده نقول طعام لمجموعة خاصة يبقى لا حرج في ذلك الامر لكن هو ان حرج شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الاغنياء يبقى نقول ويترك المساكين يبقى الوليمة انعقد على كده فقط فلذلك قال هذه ايضا من اعذار لو خص بها الاغنياء يبقى على ذلك أنت هذا عذر أيضا يعني ألا تأتي ولا تجيب هذه الدعوة ولا تجيب هذه الدعوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو شر الطعام طعام الوليمة التي يدعى لها الأغنياء ونقول يترك المساكين يدعى لها الشبعان ويترك الجيعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أن يكون هناك من يتأذى بحضور معه أو لا تليق به مجالسته أو يدعو لخوف يبقى ده كذلك أيضا قال هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا تليق به مجالسته نقول هو الوليمة اجتمع فيها جانب من السفهاء وهذا من وجهاء الناس أو من أشراف الناس هذا نقول من أهل الصلاح ومن أهل العلم فلا يجتمع مع السفهاء على طعام يبقى على ذلك ده يتأذى به الإنسان فنقول على ذلك هذا عذر أيضا ألا يجب هذه الدعوة. يبقى كانت الدعوة دي نقول حيجتمع فيها السفهاء مع نقول الصلحاء أو مع مثلا العلماء أو غير ذلك، ودول سفهاء. يبقى نفرق ما بين أمرين، يعني ده فقير ده أمر غير لما يكون سفيه، إنسان سفيه، وبالتالي لا تجالس ذلك السفيه، لا تجالس هذا السفيه، وبالتالي قال أن يكون هناك من يتأذى بحضور معه أو لا تليق به مجالسته، أو يدعو لخوف شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل. يبقى كل دي أساسا عذر ممكن تترك من أجل إجابة هذه الدعوة، ألا يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة أو أنية ذهب وفضة. يبقى دي كلها منكرات، كل دي منكرات. ولكن أيضا ننظر إن أتى ذلك المجيب للدعوة، وبالتالي حضوره عند ذلك ترفع هذه المنكرات، يبقى نقول يسارع في الحضور حتى ترفع هذه المنكرات بحضوره. يبقى نقول إن ممكن أن الناس لا تدري، وكأنهم من باب إكرام الضيف قدموا ذلك الطعام في أنية الذهب والفضة، هم لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أنية الذهب والفضة، فعلى ذلك أنت تذكر للناس هذا الكلام، تذكر للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعام أو الشراب في أنية الذهب والفضة. وللأن البعض يعني قد يغيب عنه بعض النصوص، فإن تعامل في ذلك يبقى لا تكن أنت بعيدا عن هذا الأمر بدون إنكار المنكر، ولكن تبين المسألة. قلنا تبين المسألة، قلنا الكثير من الناس نقول لا يعلمون هذا الأمر، لا يعلمون حرمة الطعام أو الشراب في أنية الذهب والفضة، وكذلك لا يعلمون الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من طعم في أنية الذهب والفضة أو شرب فيهما. نقول دي كأنها يعني مش من الأدلة المستفيضة عند الناس، فأنت تبين لهم ذلك الأمر، تبين هذا حرمة ذلك الأمر. قلنا لعل طبعا يعني يأخذون بذلك الكلام ويقومون بتطبيقه، يبقى مش من بعيد كده يقول الله ده عذر، ده بيقدموا الطعام في صحائف الذهب والفضة، أو إن هم بيقدموا يعني نقول إن هي أدوات اللي هي الطعام والشراب مصنوعة من الذهب والفضة. نقول نبين لهم المسألة، أما نقول والله وضعوا فرش الحرير، لا يعلمون أنه لا يجوز، هو قد يظن الإنسان أن الحرير والذهب ممنوع الرجال دون النساء، وبالتالي بدأ مقصده في الملبس، ويظن ان هو يجوز ان يجلس على فرش الحرير. يبقى بعض الرجال يظن ان هو يجوز ان يجلس على فرش الحرير، ولا يدري النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كلها امور يعني نقوم ببيانها للناس. قلنا لان الناس قد يجهلون هذه المسائل، هذه المسائل، لكن اصروا على ذلك، يبقى نقول ايه حنترك، يبقى هذا عذر من خلال لا تجيب دعوه ذلك الداعي لوجود ذلك العذر. لكن كما نقول لك انت تبين المساله، قلنا لان دي يعني يغيب عن الكثير من الناس معرفة أمثال هذه الأمور. قلنا بيظن أننا ممنوع أن أنا ألبس ملبس الحرير لكن أجلس عليه، يبقى نقول الدليل ده ممكن ما يبقاش واضح عند الناس، فأنت تبين هذا الأمر، تبين هذا الأمر. فلذلك قال أيضا كل هذه أعذار في ترك الإجابة، ومن الأعذار أن يعتذر الداعي فيطرح، ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته على الأصح. يبقى على ذلك يبقى ده عذر من الأعذار، وأنت لما بتترك هذه الدعوة يبقى بتبين المسألة، تبين المسألة للداعي، تبين المسألة للداعي. قلنا يعني حتى يعني ما نقول الله تبتعد عن ذلك دون بيان، لا تبين ذلك. إن كان هناك عذر من أعذار يبقى أنت تعتذر لذلك الداعي، تعتذر لذلك الداعي مراعاة طبعا يعني للعلاقات التي ينبغي أن تكون بين المسلمين. ومنشأ العلاقة كما بينا قبل ذلك مبناها على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المودة والرحمة والألفة والتعاطف بين المسلمين. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما قال فليدعو، قال إن كان صائما فليدعو. يبقى إجابة الدعوة مش مرتبطة بمسألة الطعام، مش مسألة الطعام، قلنا على رغم الرواية فإن كان مفطرا فليطعم، كأن الأمر هنا على الوجوب. يا ترى إجابة الدعوة كيف تكون؟ بالحضور. إجابة الدعوة تكون بالحضور حتى لو لم يطعم. قلنا الرواية هنا فإن كان مفطرا فليطعم، بنقول الرواية في الظاهر أنه وجوب أن يأكل الإنسان من طعام الوليمة إن كان مفطرا، لكن حنعلم أيضا الرواية التي ترد بعد ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعي فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. يبقى إجابة الدعوة بالحضور، إجابة الدعوة بالحضور، وإن شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طعم وإن شاء ترك. يبقى أنت مخير بين أمرين، أن تأكل من طعام الوليمة أو أنك أنت تترك، ولكن وجوبا يبقى الحضور، حضور يبقى الوليمة. قال في ذلك من فإن كان مفطرا قال فليطعم، يبقى ظاهره وجوب الأكل على المدعو، وقد اختلف العلماء ذلك، والأصح أنه لا يجب الأكل في طعام الوليمة ولا في غيرها. يبقى لو إحنا نقول وجوب، يبقى وجوب في إجابة وليمة العرس، يبقى المقصود من كده اللي هو الحضور. أما الطعام فكما نقول الرواية إيه؟ فإن كان مفطرا فليطعم، يبقى بهذه الرواية نقول يعني وجوب أن يطعم من طعام الوليمة. نقول الرواية التي تأتي بعد ذلك من دعي فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إحنا دائما بنبين أن الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية بمعزل عن الروايات الأخرى، ولكن بيتم تجميع هذه الروايات التي ترد تحت باب واحد، وقلنا من خلالها بيستخرج الأحكام. وإن كان صائما قال فليدعو، قال فليصلي، يبقى في بعض الروايات فليصلي، سواء بقى يدعو لأهل الوليمة أو نقول أنه هو ينشغل، الناس ينشغلون بالطعام وينشغل بالصلاة، ينشغل بالصلاة. وقال أيضا البعض يجب لظهر الأمر وأقل لقمة، قال ومن لم يجب الأكل قال الأمر للندب. وقرين الصريف إليه حديث جابر اللي هو ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعي فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. قال الإمام النووي رحمه الله لا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل، لكن إن كان صوم فرضا لم يجوز له الأكل، لأن الفرض لا يجوز خروج منه، إن كان نفلا جاز الفطر وتركه. يعني نقول إنه هو لما الإنسان الصائم هو أملك لنفسه في صوم النافلة، أنت أملك لنفسك، إن شاء نقول استكمل الصوم وإن شاء أفطر. قلنا ده مش في طعام الوليمة فقط، ده بصفة عامة، إن الصائم صوم النافلة هو أملك لنفسه، وبالتالي مخير بين أمرين، إن هو أن يتمم ذلك الصوم أو أن يفطر حتى لو لم يكن هناك داعي، ولكن نقول الأفضل هو الإتمام، لأن الله تعالى كما قال ولا تبطلوا أعمالكم. نحن نتكلم على حكم فقهي، يبقى كحكم الأحكام، يبقى على ذلك نقول إنسان انتوى الصوم ثم طرأ له بعد ذلك أن يفطر، أفطر، نقول اشتهى طعام أفطر، يبقى ده في صوم النافلة. نقول يا ترى فين العذر؟ يعني من غير ما وجود عذر، يعني من غير وجود عذر، ده بالنسبة لصوم النافلة. لكن طبعا الأولى هو إتمام الصوم، ولا تبطلوا أعمالكم كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. ومن قص على ذي أي يعني نافلة أخرى، مثل في نافلة الصلاة، إن دخل الإنسان في نافلة الصلاة فهو ليس مخير يعني في إتمام الصلاة أو قطع الصلاة. نقول لو قطع الصلاة بلا عذر يأثم، يبقى أتى كبيرة من كبائر، يبقى نفرق ما بين الأمرين، وبالتالي ما فيهاش قياس، يعني ما فيهاش مسألة كده قياس. نقول مثلا في العمرة لو كانت نافلة، أو الحج لو كان نافلة، وجوبا لابد من إتمامه، ولو أفسد ذلك الحج وجوبا القضاء. يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا نتعلم ان هنا يعني ما نقصش مسألة على مسألة، ولكن لابد من رجوع اولا الى النصوص. يبقى دي عبادات ودي نوافل، ولكن الشارع فرق بين هذه النافلة والاخرى. فان قلنا انت في صوم نافلة مخير بين الاتمام وبين الفطر، نقول حتى لو طرأ له ذلك الامر، الشرط ما في عذر كده، يبقى ما في شرط، ولكن هو ان ترى له ذلك، ولكن نقول ولا تبطلوا اعمالكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. نقول في صلاة النافلة لا يجوز الخروج منها الا لعذر بقى من الاعذار التي اباح بها الشرع الخروج مثلا من الصلاة في هذه الحالة، ولكن ما عدا ذلك لا يجوز، والا اتى بكبيرة من كبائر، يبقى في صلاة النافلة إتمام الصلاة، إتمام الصلاة، ونقول هو ليس مخير، نقول لو أفسد حج التطوع يبقى وجوبا القضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك احنا بنعامل يعني كل عبادة على حسب الأدلة التي وردت فيها. فلذلك كما يقول الإمام النووي رحمه الله: لكن إن كان صوم فرضا لم يجوز له الأكل، ينفعش تفسد صوم الفرض، يبقى ده صوم فرض أساسا. غير نقول إن هو لما يكون صوم نفل أنت مخير بين أمرين، أنت مخير بين أمرين، صوم الفرض ده يعني ممكن امتى، صوم الواجب يعني امتى، يبقى ده والله ننظر في المسألة. زي امرأة كده بتصوم ونقول هذه المرأة كان عليها أيام من رمضان، وبالتالي على ذلك وجوب القضاء. فلو صامت يعني صوم القضاء، قضاء هذه الأيام، ولكن الوقت متسع وطلبها الزوج للفراش، يبقى على ذلك يا ترى تجيب ولا تمتنع؟ هتجيب ولا تمتنع؟ يبقى لما تتزاحم بقى كده الواجبات بيقدم، نقول أولى الواجبات بيقدم أولى الواجبات. فالبعض قال إنها تجيب الزوج، لأن طبعا هنا المرأة يعني لابد ألا تمتنع عن زوجها، نقول ده أساسا وده صوم واجب، لكن الوقت فيه متسع لها، نقول إن هي إلا إن ضاق الوقت لا تجيب. يبقى على قول من قال إنها تجيب الزوج لحاجة الزوج، ده واجب من الواجبات للمرأة. طب الواجب هي هتبطل كده يعني هذا الصوم الواجب لو عن القضاء؟ ينظر الوقت ضيق ولا متسع. لو الوقت متسع يبقى على ذلك قال البعض إنها تجيب دعوة ذلك الزوج، لأن لما تتزاحم الواجبات يبقى يا ترى يوما يقدم، يبقى أولى الواجبات هو الذي يقدم. فنقول الزوج لا يقوى على الانتظار، لكن في سعة في الوقت، ده لسه نقول قدامها شهور حتى يأتي رمضان التالي، وده الوقت المسموح فيه إن هي تقضي فيه هذه الأيام، تقضي هذه الأيام. غير لو ضاق الوقت يبقى وجوبا كده لا تجيب الزوج إلى ذلك. طبعا في نهار رمضان ممنوع تجيب الزوج، يعني ممنوع تجيب الزوج، وإلا تأثم لو يعني غشاها الزوج بلا عذر وهي أساسا كانت مطوعة، عليها القضاء والكفارة على صح أقوال أهل العلم. يعني المرأة كده في هذه الحالة عليها القضاء والكفارة، لو كانت مطوعة لزوجها فأفسد لها صوم رمضان، يبقى أفسد لها صوم ذلك اليوم، كان مطوعة للزوج عليها القضاء والكفارة في أصح أقوال أهل العلم. فعلى ذلك احنا بننتبه للمسألة، لكن احنا بنتكلم على الواجب الموسع والمضيق، لكن ده واجب موسع، فيبقى نقول تزاحم مع واجب آخر ونقول هذا واجب، يعني نقول يعني ليس موسع لما صارت شهوة ذلك الزوج، يبقى على ذلك نقول تجيب الزوج حتى لو سال ذلك، نقول أنها أمامها أيام أخرى، أيام طويلة لسه تستطيع أن تتمم ذلك. ده على قول من قال إن هي تسلم نفسها للزوج. قال لكن في طعام الوليمة، نقول لا، لا تفسد ذلك الفرض، لا تفسد، لأنك أنت مخير. يعني نقول للوليمة المقصود الحضور وليس الطعام. في الطعام نقول لا يجب، يعني نقولش والله تزاحمت بقى، يبقى البعض هنقول والله ده تزاحم واجب مع واجب، ده الواجب الحضور، لكن الطعام أنت مخير، ليس واجب عليك، ليس واجب. وبالتالي كما يقول الإمام النووي رحمه الله: لكن إن كان صوم فرضا لم يجوز له الأكل. ما تتركش أنت أساسا الواجب للنفل، ولكن ممكن نترك النفل للواجب، كما في قصة مين؟ جريج العابد، أنه كان في صلاة ودعت أمه، وعلى ذلك نقول حتى قالت في الثالثة: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، وقال لو دعت عليه أن يفتتن لفتتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بواب الإمام النووي رحمه الله: قطع النافلة من أجل الواجب، قطع النافلة من أجل الواجب. يبقى نقول إجابة دعوة الأم كانت واجبة، وهو كان في صلاة ودي نافلة، فتقطع النافلة من أجل الواجب، لكن لا نقطع الواجب من أجل النافلة. وبالتالي نقول شاء الله إذا الفرض أو مثل ده صوم عليه كفارة مثلا أو نذر، وده يتعارض مع إجابة الدعوة، إجابة الدعوة الوجوب، نقول لا، انتبه إجابة الدعوة الوجوب في الحضور، أما في الطعام ده أمر آخر، يبقى نقول على ذلك لا يجب عليك أن تطعم من ذلك إليك، يجب عليك أنك أنت تطعم من ذلك. قال لك إذا كان صوم فرض لم يجوز الأكل، لأن الفرض يجوز خروج منه، إن كان نفلا جاز الفطر وترك ذلك، فإن كان شق على صاحب الطعام الصوم فالأفضل الفطر. الكلام ده على النفلة، وإلا في إتمام الصوم يبقى يشق عليه كده، نقول يعني هو تكلف لك، يبقى دعاك للطعام وتكلف لك ذلك الأمر، ما تذهبش إليه وصائم وانت صائم يعني صوم النفل، وإلا حيشق عليه هذا الأمر، هو تكلف لك، يبقى نقول على ذلك. قال فالأفضل الفطر في هذه المسألة. ثم ذكر أيضا رواية إذا دعا أحدكم أخاه قال فليجب عرسا كان أو نحوه، يبقى نقول ظاهر الرواية هو إجابة الدعوة، إجابة الدعوة. ونقول الولائم، الولائم منها بقى نقول وليمة مثلا اللي هي القدوم من السفر، دي وليمة القدوم من السفر كما سارد بإذن الله سبحانه وتعالى في مسألة القدوم من السفر، وهي طعام النقيعة، وأيضا في طعام العقيقة، وفي نقول طعام الوكيرة للمسكن الجديد، وطبعا في طعام المأدبة اللي هو بلا سبب، زي إنسان كده نقول الله عمل عزومة لمجموعة من الناس، طب إيه السبب؟ هل يا ترى في وليمة عرس؟ لا. طب في عقيقة؟ لا. طب هو في حد قدم السفر؟ لا. طب في مسكن جديد؟ ما فيش. لكن دي طعام وليمة، يعني ده طعام وليمة يسمى بطعام الوليمة، وبالتالي طعام وليمة، لكن دي طبعا نقول ان هي مأدوب بلا سبب، يبقى ده طعام بلا سبب، لان طبعا دي من خير خصال الإسلام كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل خصال الإسلام قال أن تطعم الطعام، يبقى طعام الطعام هذا من خير الخصال، وإن لأن الطعام من بينشئ الألفة المودة، يعني بينشئ هذه الألفة والمودة بين الناس، لما بنجتمع كده على طعام بينشئ الألفة والمودة، ونقول هي طاعة يتقرب بها إلى ربي سبحانه وتعالى، طاعة تقرب بها إلى ربي سبحانه وتعالى، هذا من خير خصال الإسلام كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام. ويبقى طعام الطعام ده من خير الخصال، ويبقى ده طعام المأدبة اللي هو طعام بلا سبب أو طعام اسمه، كل دي ولائم، كل دي أساسا اسمها ولائم، يبقى العقيقة اسمها وليمة، اللي هي طعام الخدوم من الصفر وليمة، الوكيرة دي وليمة، العرس دي وليمة، المأدبة كل دي ولائم، كل دي ولائم معروف يعني اللي هي أساسا من أجل الطعام. ذكر في هذه الرواية قال إذا دعا أحدكم أخاف فليجب عرسا كان أو نحوه، ظاهر الكلام إن هو يبقى أي دعوة إلى الطعام وكأنها واجبة، كأنها واجبة، ولكن نقول يعني الوجوب على وليمة العرس دون غيرها لورود الأدلة الصريحة على ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا فإن شاء طعم وإن شاء ترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في دليل على أن نفس الأكل لا يجب على المدعو في عرس أو في غيره، وإنما الواجب الحضور، وهذا مستند لمن يوجب الأكل على المدعو، وقال الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم في كان مفطرا فليطعم قال للندب، إجابة من الندب ليه؟ قلنا من أجل هذه الرواية، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، يبقى أنت مخير بين أمرين، تطعم من الطعام الوليمة أو تمسك، وإن كان صائما قال فليدع ولفصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، وخرج مغيرا. قال في هذه الرواية من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، طبعا هذه اللفظة صحيحة، قال ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله، كما ورد في الرواية الثانية قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، يبقى ممكن كده يعني إنسان يقول الله شر الطعام طعام الوليمة ويمسك عند ذلك، يبقى نقول كأنها دعوة لرفض الولائم، كأنها دعوة لرفض الولائم. قال يدعى لها الأغنياء، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، يدعى لها الشبعان ويترك الجيعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك يبقى ده نقول لو كانت الدعوة مختصة بهؤلاء دون غيرهم، لكن نقول إن هو أساسا جمع هؤلاء ونقول يبقى الدعوة كده قام بإتمام وليمة، وليمة العرس، وقلنا دع الناس يعني دع الناس إليها، ولكن خص هؤلاء يبقى لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك الأمر. لكن نقول لو دعا لم يدعو إلى هذه الوليمة إلا الأغنياء فقط، يبقى ده شرط عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها من يأباها، يدعو لها من يأباها، هو مش محتاج لهذه الوليمة ومش محتاج، لكن دي فيها كلها توسعة على المسلمين، يعني الولائم دي فيها توسعة، يبقى طعام عقيقة، طعام وكيرة كذا، كل دي فيها توسعة على المسلمين ووسع خاصة للفقراء والمحتاجين. لذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ده من خير خصال الإسلام طعام الطعام طعام الطعام. قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله، إلا إن كان هناك عذر من الأعذار. يبقى دعى فقد عصى الله ورسوله، قلنا إلا إن كان هناك عذر من الأعذار، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا فخرج مغيرا، يبقى ده حاله كحال السارق كده، دخل خفية، دخل خفية. وبالتالي لما بيدعو هذا الداعي مثلا فلان وفلان، فإن أتى معهم يعني آخر فليستأذنهم، فكان فيها الاستئذان، لأن هناك رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم فتبعهم رجل، يبقى دعا مجموعة كده يبقى خمسة أو ستة أفراد، وبالتالي تبعهم رجل فقال هذا قد تبعنا، فعلى ذلك فأذن له بالدخول. يبقى دعا على نقول يبقى لما دعا فلان وفلان وفلان، يبقى على ذلك نقول إن أتى إنسان آخر يبقى نستأذن لدخوله، نستأذن لدخوله. فعلى ذلك يبقى إلا إن كنا نعلم من حاله أنه يفرح بوجود فلان، بيفرح بوجود فلان فدعونا فلان أن يأتي معنا، يبقى على ذلك. لكن هو حق الداعي أنك أنت تستأذن ذلك الداعي أن فلانا تبعنا، يبقى هو بين أمرين، يبقى يدخل أو لا يدخل، نقول هو مخير بين أمرين. فلذلك قال ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا، غير نقول الدعوة للعقيقة، دعوة العقيقة مثلا أعلننا كده عقيقة كذا، يبقى دي دعوة عامة، دي دعوة عامة، يبقى وبالتالي أنت تجيب أو لا تجيب، قلنا دعوة العرس كده دعوة عامة، ما لما أعلن كده الإعلان ما خصش إنسان، يبقى لك أن تحضر أن تأتي إلى الدعوة غير لما يخصص، يبقى دعوة العرس كده دعا فلان وفلان وفلان، غير لو هو نقول يعني وضع إعلان يبقى هو دعا للجميع، يبقى دي دعوة للجميع، نقول إن هي دعوة العرس لا تجب عليك إلا لو دعى الإنسان بشخصي. طب في الدعوة العامة يبقى ودع الجميع للحضور، ما نقدرش نقول والله انت دخلت دلوقتي وبتطعم من هذا الطعام من غير دعوه، لا، دع الدعوه العامه دي، دع الدعوه هي لم تجب عليك اساسا، ولكن لو حضر يطعم من ذلك الطعام، هذا ليس بسارق، غير لما نقول دعوه يبقى دع فلان وفلان وفلان، ونقول هذا تبع دول ثم دخل معهم، دخل معهم من غير استئذان، لا نستاذن، يبقى غير نقول الدعوه العامه في طعام عقيقه او اي طعام من الاطعمه، يبقى نقول الله في افطار في المسجد فعلى ذلك اعلنوا في افطار المسجد، خلاص الكل مدعو لذلك، يبقى الكل مدعو لذلك، نقول يعني انت لم تدع يا فلان، نقول لا دي الدعوه عامه، يبقى الدعوه عامه، وبالتالي مش هنطبق على هذا الكلام، دخل على غير دعوه دخل سارقا وخرج مغيرا، اي انه قال شبه دخوله على الطعام الذي لم يدع له بدخول السارق الذي يدخل بغير اراده المالك، انه اختفى بين الداخلين، وشبه خروجه بخروج من نهب قوما وخرج ظاهرا بعد ما اكل بخلاف الدخول، فانه دخل مختفيا خوفا من ان يمنع، وبعد الخروج قد قضى الحاجه فلم يقل له حاجه الى التستر. قال والحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم علم امته مكارم الاخلاق ونهاهم عن الشمال الدنية. فإن عدم إجابة الدعوة من غير حصول المعذرة يدل على تكبر النفس والرعونة وعدم الألفة والمحبة. والدخول أيضا من غير دعوة يشير إلى حرص النفس ودناءة الهمة وحصول المهانة والمذلة. فالخلق الحسن هو الاعتدال بين الخلقين المذمومين. يبقى على ذلك دائما مكاتب علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستعلاء ومكارم الأخلاق. يعني نقول تستعلي على هذه الأمور الدينية، ونقول على ذلك يتخلق الإنسان بالخلق الحسن. والله لو دعينا إلى وليمة العرس وكان هناك عذر يبقى احنا هنعتذر لذلك الداعي، قلنا يعني تقديرا واحتراما حتى في أعراف الناس. يبقى نقول لك والله فلان ده دعيته مجاش، لحتى ما قدرناش ولا احترمنا ولا اعتذر. فنقول على ذلك أعراف الناس يبد من الانتباه إلى ذلك. هذا من مكارم الأخلاق، هو دعاك بشخصك، فعلى ذلك إن كان هناك عذر فنقول تعتذر له وتقدم ذلك العذر، تتأسف على عدم الحضور طالما لم يكن هناك ما يمنع من عدم الحضور أساسا، يعني ليس هناك منكرات، ولكن قد نقول تعرض الإنسان لأمر منعه من الحضور يبقى تعذر عن الحضور، فنقول على ذلك تعتذر لذلك الداعي، نقول احتراما وتقديرا، فقد دعاك بشخصك يبقى لابد من مراعاة هذه الأمور. قول الله أنا مش هنحضر وعارف أنه ما حضرتش خلاص، نقول لك لا ودعاك بشخصك. يبقى على ذلك نقول عشان نوطد العلاقات، يعني نوطد العلاقات، وإلا حيبقى نوع كأنه من أنواع الكبر، نوع من أنواع الكبر. لذلك قال فإن عدم إجابة الدعوة المعذرة يدل على تكبر النفس الرعونة وعدم الألفة والمحبة. ودايما نقول إن الشارع يعني نادى بكل سبب من أسباب المودة والمحبة. أي سبب من أسباب المودة والمحبة؟ نجد أن الشارع دعانا إلى ذلك، قلنا حتى يظل ذلك المجتمع مجتمع متماسك البنيان، لا خلل في ذلك البنيان. وبالتالي أيضا توطيد هذه العلاقات، توطيد العلاقات، وعلى ذلك بدأ من مكارم الأخلاق. يبقى سعادة الإنسان كده نقول يعني ما أتاش ولم يعتذر، حتى ما أبداش كده أي عذر، فعلى ذلك بيجد الإنسان في نفسه، بيجد الإنسان في نفسه. وكذلك الدخول من غير دعوة قال يشير إلى حس النفس ودناءة الهمة وحصول المهانة والمذلة. فالخلق الحسن والاعتدال بين الخلقين المذمومين. ثم آخر واشر الطعام طعام الوليمة، يدعى على أغنياء واترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في استحباب الوليمة للنكاح. قال باب في استحباب الوليمة للنكاح، فذكر في رواية عن ثابت رضي الله عنه وقال ذكر تزويج زينب بنت جحش رضي الله عنه عند أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من النساء ما أولم عليها أولم بشيء. يبقى قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من النساء ما أولم عليها، أما أولم على زينب بنت جحش أولم بشيء. أيضا في الرواية الثانية، رواية أيضا عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر، قال أولم على صفية بسويق وتمر. فدي وليمة العرس، هذه وليمة العرس. وبالتالي وليمة العرس ليس لها طعام محدد، يعني مش شرط أن يكون فيه ذبيحة، لا أي طعام، يعني وليمة العرس بتعقد بأي طعام، فليس لها طعام محدد غير نقول العقيقة. يبقى العقيقة على ذلك فيها إراقة الدماء، فيها إراقة الدماء، لكن هذا الطعام اللي هو بيصنع لوليمة العرس نقول من أي طعام كان، من أي طعام، نقول والله بذبيحة، نقول بأي طعام، بتمر، بأي صورة من صور، يبقى أي صورة من صور الطعام، يعني طعام الوليمة، لأن هذا الطعام نقول صنع من أجل هذه المناسبة، من أجل هذه المناسبة، ده اسمه طعام الوليمة، حتى لو تمثل في مشروب، لأن ده المشروب ده مطعوم، المشروب ده مطعوم. يبقى في بعض كده يعني مثلا في بعض الأعراس مثلا بيقدموا ذلك المشروب، يقدم هذا المشروب، يبقى نقول ده طعام، هذا يعتبر طعام لأن ده مطعوم، يبقى هذا مطروح، وبالتالي يبقى هذا طعام الوليمة، تمثل في مشروب، تمثل في تمرات، تمثل في نقول والله طعام مصنوع من لحم مثلا أو من غيره، يبقى كل ده يطلق عليه طعام الوليمة، كل ده بيطلق عليه طعام الوليمة، فليس له صورة محددة مخصوصة. كمثلا العقيقة، العقيقة يبقى فيها راقة الدماء، ونقول على ذلك كل مولود مرهون بعقيقته، كما قال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبح عن حسن حسين كبشا كبشا كما هو معلوم. لكن بالنسبة للوليمة أي طعام يجزي حتى لو كان ذلك المشروب الحلو، يبقى ده طعام، بيعتبر طعام لأنه ده من المطعومات. ونقول على ذلك الإنسان أيضا لو تزوج بأكثر من امرأة فليس من صور العدل هو المساواة بين وليمة الأولى والثانية، كل زوجة يصنع لها وليمة وتختلف، ده والله أولى عليها بشاء، ده أولى عليها مثلا بتمر وسمن، نقول لا حرج، هذه وليمة عرس. فليس من صور العدل بين الزوجات هو أيضا المساواة في مسألة الوليمة العرس. ولذلك كما ذكر وجمع في هذه الروايات أن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بشاء في وليمة زينب بنت جحش رضي الله عنه، وأولم بسويق وتمر في وليمة صفية بنت حيي رضي الله عنه. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتمل ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.